المستحيل لذاته ما لا يمكن أن تتعلق به القدرة، كما مثلنا وقلنا لو قال قائل هل يقدر الله أن يخلق مثله، فهذا مستحيل لأن عدمه من لوازم ذاته، لأن الله تبارك وتعالى أول بلا ابتداء، لم يلد ولم يولد. فإذا خلق الله تبارك وتعالى فحينئذ هذا الذي سيخلق لا يمكن أن يكون إلها لأنه مخلوق، فهذا مستحيل أن يقال هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يخلق مثل هذا، مستحيل، لأن هذا العدم من لوازم ذاته، فهذا لا يكون بحال أبد. العدم من لوازم المستحيل لذاته، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون، هذا هو الذي لا تتعلق به القدرة، فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل لذاته. فإذا قال قائل هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله أو أن يخرج إنسانا من ملكه، هذه الأسئلة شائعة ذائعة على ألسنة أصحاب الأغراض والهوى من الزائغين والزائغات، يظنون أنهم بهذه الأسئلة يمكن أن يشوشوا على أهل السنة معتقدهم، بل على المسلمين، فما أكثر الذين انحرفوا بل ألحدوا وضلوا وكفروا لما عرضت عليهم هذه الأسئلة ولم يجدوا من يعطيهم الإجابة الصحيحة، لأنه يجعلك بهذا السؤال بين أمرين، إما أن تقول نعم هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يخلق مثله، فإذا قلت نعم فهذا كبير، وإما أن تقول لا فقد أثبتت عدم الاستطاعة لله، فكيف يكون إلها قادرا قديرا مقتدرا وهو لا يستطيع. ولكن يقال عند الإجابة هذا من قسم المستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فلا تتعلق القدرة بالمستحيل لأنه لا يوجد أصلا، إذا وجد مثل هذا لا يقال له مستحيل، لأنه إذا وجد من بعد عدم فهو ممكن لا مستحيل، أما المستحيل فما كان عدمه لذاته من حيث هي، فالمستحيل لذاته لا يوجد ولا تتعلق به القدرة. فإذا قال قائل مثل هذا الكلام الذي مر هل يستطيع أو يقدر الله أن يخلق مثله، فيقال هذا مستحيل لذاته. لماذا؟ لأن المماثلة مستحيلة، وأدنى ما نقول أن نقول إن هذا مخلوق والرب خالق، فحينئذ انتفت المماثلة على كل حال. يعني إذا خلق الله تبارك وتعالى فما يخلقه الله تبارك وتعالى يكون مخلوقا، والله تبارك وتعالى خالق لا مخلوق، فإذا كيف تتأتى المماثلة؟ فلا يمكن أن توجد المماثلة بحال، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهذا السؤال يقال حينئذ فيه هذا مستحيل لا تتعلق به القدرة، لا تتعلق به القدرة، هذا مخلوق والرب خالق، فتنتفي المماثلة على كل حال. الثاني المستحيل لغيره، بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة المستمرة التي يستحيل أن تنخرم، ولكن الله قادر على أن يخرمها، هذا نقول إن القدرة تتعلق به، فيمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون جائزا واقعا بحسب القدرة، فالذي يكون مستحيلا بحسب العادة ويكون جائزا واقعا بحسب القدرة هو المستحيل لغيره لا لذاته، وهذا الشيء كثير، كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب، مستحيل لغيره، انشقاق القمر للرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، مستحيل لغيره، لكن لذاته غير مستحيل، لأنه وقع، والله قادر على أن يشق القمر نصفين، بل قادر على أن يشق الشمس نصفين، نحن الآن نرى أنه من المستحيل أن الشمس تنزل وتكون فوق المنارة، ولو جاءنا واحد فقال إنني مررت بمنارة ووجدت أن الشمس موضوعة فوق المنارة بالضبط، فماذا نقول؟ نقول هذا كذب، هذا جنون، وهذا مستحيل. ولكن هل هو مستحيل لغيره أو مستحيل لذاته؟ لغيره، على حسب ما أجرى الله العالم، لكن الله قادر على أن تكون الشمس على مستوى منارة، بل دون المنارة، فالمئذنة بل دون المنارة، كيف يوم القيامة تكون على رؤوس الناس بقدر ميس، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم في الصحيح. إذن هذا مستحيل لغيره، على حسب العادة الجارية هو مستحيل، ولكن تتعلق به القدرة من وجه، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. تقول هل يمكن أن تكون الشمس دانية فوق الرؤوس وبينها وبين الرؤوس مقدار ميل؟ يقول بعضهم هو الميل المسافي يعني في المسافة، وبعضهم يقول بل هو الميل الجراحي الذي يسبر به غور الجرح. الشمس تكون دانية فوق الرؤوس كيف؟ لأن الله على كل شيء قدير، هذا مما تتعلق به القدرة. وأما أن يكون هذا أو أن تتصوره هذا أمر مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى جعل الشمس جارية في مدراها، جعلها جارية في مدارها، فهي لا تدنو من الرؤوس. وإذا جاء إنسان فقال رأيت الشمس فوق المئذنة بالضبط، نقول هذا كذب، هذا لا يكون. ولكن هل يقدر الله تبارك وتعالى على ذلك تتعلق به قدرته أو لا؟ تتعلق، بدليل أنه في يوم القيامة تكون الشمس دانية من الرؤوس بمقدار ميل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مستحيل لغيره وليس بمستحيل لذاته، لأنه لو كان مستحيلا لذاته ما تعلقت به القدرة، فإن المستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة، كما مر فيما ضرب الشيخ به المثال رحمه الله. وكذا هل يستطيع الله أن يخرج إنسانا من ملكه؟ فإن قلت نعم يستطيع، وهل هنالك ملك سوى ملك الله؟ فإن قلت لا لا يستطيع، فحينئذ يقول قد دمغت ربك تبارك تعالى بوصف قبيح والله منزه عن ذلك، قلت لا يستطيع، ولكن ليس هنالك ملك سوى ملك الله تبارك تعالى. إذن هذا من باب المستحيل لذاته، بمعنى أنه لا تتعلق به القدرة إذ هو معدوم، فالمستحيل ليس بشيء أصلا بل هو معدوم، وهذا المعدوم لا تتعلق به القدرة لأنه مستحيل لذاته. وأما المستحيل لغيره فهذا تتعلق به القدرة، فالله تبارك وتعالى جعل هذا الناموس جاريا على هذا النحو، ولكن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل ذلك على خلاف ما تراه، بدليل أنه سيجعل الشمس طالعة من مغربها كعلامة من علامات يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطلع الشمس من مغربها، هي تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، أما أن تشرق أي أن تطلع من المغرب فهذا عكس لدورة الفلك. كيف؟ هذا من المستحيل لغيره لا لذاته، لأنه تتعلق به قدرة الله، فالذي أجراها على هذا النحو يجريها على ضده وهو على كل شيء قدير، فإذا هذا مستحيل لغيره لا لذاته. تفرق بين هذا وهذا مهم، لأن كثيرا من أهل الضلال والزيغ، كذلك القس النصراني المشلوح الذي لا هم له إلا أن يبث بين الناس الشبهات حول كتاب الله سبحانه وتعالى ونبي الله صلى الله عليه وسلم ودين الله جل وعلا، ويجمع الشبهات التي قالها الزائغون من قبل، لم يأتي بشيء جديد، وكل هذه الشبهات التي أطرحها هذا القس المشلوح إنما هي مما أجاب عنه علماؤنا من أهل السنة، ولكن طلاب العلم لا يلتفتون إلى أمثال هذه الأشياء، ربما لأنهم لا يحررون النية عند طلب العلم. كثير من الناس يطلبون العلم لغير الله تبارك وتعالى، أما الذي يطلب العلم لله تبارك وتعالى خالصا فمن نيته أن يكون طلبه للعلم من أجل أن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، وأن يرد الشبهات عن دين الله وكتاب الله ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يدافع عن الإسلام ضد هجمات الزائغين والذين يأتون بتلك الشبهات من أجل أن يزلزلوا عقائد المسلمين. المسلمون مساكين، أكثرهم لا يعرف العقيدة الصحيحة ولا يدري خبرها، وإنما هي أوهام من أوهام العجائز بأمور تلقاها الخالف عن السالف من غير ما تحرير، أكثرها ترهات وأباطيل وأوهام. كثير جدا من المسلمين لا يحررون العقيدة تحريرا صحيحا، ويهملون جوانب منها عند الإقبال على تعلمها، ولذلك تجد هؤلاء صيدا سهلا الشيوعيين والوجوديين والعلمانيين والمنحرفين من أهل الكتاب الذين يحاولون جاهدين أن يحرفوا المسلمين عن العقيدة الصحيحة وعن الإسلام جملة وتفصيلا، وكثير من الناس يرتد عن دين الله تبارك وتعالى، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. كثير من المسلمين يرتدون عن دين الله تبارك وتعالى بسبب الشبهات تلقى عليهم، وهم يحسنون الظن بعقولهم فيتكئون على تلك العقول ولا يعلمون العقيدة الصحيحة، وكثير منهم يترك دينه. وقد رأينا كثيرا من هؤلاء، منهم من رده الله تبارك وتعالى إلى الحق وأقامه على الجادة، ومنهم من هو مضطرب ما زالت الشكوك عالقة بنفسه وقلبه، وكل ذلك بسبب أن الإنسان لا يحرر أمثال هذه الأشياء. يؤتى بمثل هذا السؤال: هل يستطيع ربك؟ هل يقدر ربك؟ إلى غير ذلك. والجواب سهل كما ترى، سن قد يعذب شهورا وسنين لأنه لا يجد الجواب الصحيح، وفي كلمة كما ترى. هذا من قسم المستحيل. هل يستطيع ربك؟ هل يقدر ربك أن يخلق مثله؟ تقول: يخلق مثله. هذا المخلوق الذي تقول سيكون مثله من أين؟ سيكون مخلوقا، والله خالق ليس بمخلوق، فكيف يكون مثله؟ هذا لا يكون. إذن هذا من باب المستحيل لذاته، والمستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة، انتهى الأمر. المثلية مستحيلة، لأنه إذا خلقه فهو خالق جل وعلا، وهذا مخلوق، كيف نسوي بين الخالق والمخلوق؟ إذن انتفت المثلية، فكيف تطلب أنت أن يخلق مثله؟ والمثلية منتفية بكل حال. إذن هذا من قبيل المستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، ولا تتعلق به قدرة الله رب العالمين. وأما أن يقول لك في الحديث الصحيح أن الشمس تكون دانية يوم القيامة من الرؤوس بمقدار ميل، والشمس كما يقول العلم الحديث لو أنها اقتربت عن مدارها إلى الأرض ولو بقدر يسير لأحرقت حرارتها من على ظهر الأرض، هذا صحيح. يقول: فكيف إذا ما كانت فوق الرؤوس دانية بينها وبين الناس يوم القيامة مقدار ميل؟ قل: سبحان الله، للشمس يومئذ هي الشمس ولا الناس هم الناس، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والله تبارك وتعالى يجعل الإنسان على خلقة، على صورة، على تحمل لا يكون عليه في هذه الحياة الدنيا، سيكون الأمر مختلفا اختلافا كبيرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من يدخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين وإخواننا من المسلمين من أهل السنة، من يدخل الجنة يكون على هيئة أبيه آدم 60 ذراعا في السماء، وقالوا في عرض 7 أذرع. تصور هذا الخلق العظيم، يكون طولك في الجنة على قدر أبيك آدم. هل كان بذراع نفسه؟ يعني 60 ذراعا بذراع آدم، فطول 60 ذراع، كيف يكون ذراعه؟ وعرضه 7 أذرع، وملك لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. نحن نصدق بهذا لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أنت لا تتصور هذا الآن، أن الشمس تكون دانية إلى غير ذلك، مع أنها لا تحرق أهل الموقف ولا تبيدهم كما يكون الشأن في الدنيا. لماذا؟ لأن هذا من قبيل المستحيل لغيره. تتعلق به القدرة أو لا تتعلق؟ تتعلق به القدرة، فما دامت تتعلق به القدرة فالله على كل شيء قدير. إذا تعلمنا العلم نضع هذه النية، لأنها من النيات المركبة، نية الطلب من النيات المركبة، أن يزيل الإنسان الجهل عن نفسه، أن يعرف ربه، أن يتعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، أن يتعلم كيف يدعو إخوانه من المسلمين، أن يجتهد في أن يكون مدافعا ومحاميا عن دين رب العالمين بالرد على الشبهات ودفع حيل الزائغين الملبسين على المسلمين دينهم. هذه نيات مركبة في طلب العلم، على الإنسان أن يستحضرها وأن تكون قائمة بقلبه لا تريم. إذن هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي من قبيل المستحيل لغيره. يقول رحمه الله: الله قادر على أن تكون الشمس على مستوى منارة، بل دون المنار، فإنه يوم القيامة تكون على رؤوس الناس بقدر ميل. فعبارة المؤلف رحمه الله تحتاج إلى بيان في قوله تعلقت بممكن، فإن ظاهر كلامه أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، ونحن نقول لا بد في ذلك من التفصيل، وأن المستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة كما قال، لأنه ليس بموجود ولا يمكن أن يوجد ولا يفرضه الذهن. مثال المستحيل أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن، هذا لا يمكن، هذا مستحيل، لأنه إذا كان متحركا فليس بساكن، وإن كان ساكنا فليس بمتحرك. أما المستحيل لغيره يعني بحيث يكون بحسب العادة غير ممكن، فهذا تتعلق به القدرة. وإذا طلب منا مثل لذلك قلنا ما أكثر الأمثلة، كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب. في العادة لو أن أحدا قال أنا سأضرب هذا الحجر فضربه بعصا، قال فانفلق 12 عين، فماذا نقول؟ نقول هذا مستحيل على حسب العادة، فإنه لا تعلق بين العصا والماء عند ضرب الحجر وتخرج منه تلك العيون الجارية، ما العلاقة بين العصا وهذا الحجر وبين الماء الذي ينبثق خارجا منه؟ فإذا هذا على حسب العادة هذا مستحيل، ولكن الله تبارك وتعالى جعل ذلك لمن؟ لموسى عليه السلام. بل لو أن إنسانا قال هل يمكن أن يخرج الماء من بين الأصابع يشرب منه الناس والأنعام ويحملون معهم الماء في القرب، قلت كيف يخرج الماء من بين اللحم الحي؟ هذا لا يكون، ولكن لا يكون على حسب ماذا؟ على حسب العادة، ولكن جعل الله تبارك وتعالى ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنبع الله الماء من بين أصابعه وأخذ يفور حتى سقوا وشربوا وحملوا معهم الماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آيات الأنبياء من هذا الباب، وهو باب المستحيل لغيره، فهذا لا يكون على حسب العادة، ولكن يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي أنبياء، لأنه لو كان من باب المستحيل لذاته ما وجد أصلا، لو كان من باب المستحيل لذاته ما وجد. ضرب المصنف رحمه الله تعالى هذه الأمثلة للمستحيل لغيره، قال هذا إنسان معه عصا، قال أنا أضع هذه العصا على الأرض تكون حية، ماذا نقول؟ نقول هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يكون حية، حتى في السحر لا يمكن أن يكون حية، إنما تكون حية بالسحر على حسب نظرنا، وأما في الحقيقة فإنها لا تكون حية. ولذلك لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خيل للناس من سحرهم أنها تسعى، لأنها كانت تسعى حقيقة على أنها حيات، وإنما خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، خيل سحر التخييل. ولذلك لما جاء موسى وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، أخذت هذه الحية التي جعل الله تبارك وتعالى العصا إياها، خلق الله تبارك وتعالى من العصا قلبها إلى حية حقيقية، أخذت تلقف ما يأفكون. السحرة قالوا هذا ليس بسحر، لأن السحرة سحروا أعين الناس ولم يسحروا أعين أنفسهم، هم كانوا يرون الحبال والعصي حبالا وعصي، وأما الناس وأما الناظرون فكانوا يرون تلك الحبال والعصي حيات تسعى، وأما السحرة أنفسهم فكانوا يرون الأمر على حقيقته، لأنه لم يقلب، وإنما الذي وقع إنما هو سحر التخييل. فجاء موسى فألقى عصاه فصارت حية حقيقية، وفتحت فاها وأخذت تلقف كل ذلك الإفك، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب موسى وهارون، قالوا لا يمكن أن يكون هذا سحر، هذا لا يقدر عليه إلا الخلاق العظيم، فآمنوا لله تبارك وتعالى، لأنهم لم يكونوا مسحورين، كان السحرة في حالتهم، فكانوا يرون الأمر على حقيقته. جاء موسى عليه السلام ومعه العصا فألقاها على الأرض، نحن إذا جاء إنسان فقال هذه العصا ألقيها على الأرض تكون حية، نقول هذا مستحيل، ولكن مستحيل لغيره، لأن الله قادر على أن يحول العصا حية، فهذا مما تتعلق به قدرة الله، ولكن هو على حسب العادة مستحيل غير ممكن على حسب العادة، لأن هذا لو كان من قبيل العادة ما استقامت حياة الناس، كل إنسان يأتي بعصا يرميها فتصير حية، وهذا يأتي بحبل ويلقيه فيصير حية، لن نستطيع المعيش، سنصير في وسط الحياة والتعابين والأفاعي، وإن كنا نعيش في وسطهم على كل حال، ولكن إذا كان ذلك على حقيقته فهذا أمر مفضع مخوف، فإذا جعل الله تبارك وتعالى ذلك غير جار على مقتضى العادة، ولكن تتعلق به قدرة الله أو لا تتعلق؟ تتعلق، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يحول العصا إلى حية وقد كان. مثال آخر، الإنسان مخلوق من الطين، فلو أن واحدا صنع تمثالا على شكل طير لكي توافق الآية التي لعيسى، صنع تمثالا على شكل طير وقام ينفخ فيه وقال إنه طار، هل نصدقه؟ لا نصدقه. لماذا؟ لأن هذا مستحيل على حسب العادة، لكنه مستحيل لغيره، أما على حسب القدرة فليس بمستحيل. ولهذا جعله الله تبارك وتعالى آية لمن؟ لعيسى عليه السلام، يخلق تمثالا على شكل الطير ثم ينفخ فيه فيطير فيكون طيرا بإذن الله. إذن هذا على حسب العادة مستحيل، ولكن مستحيل لغيره، ولكن جعله الله تبارك وتعالى آية لعيسى عليه السلام. أما المستحيل لذاته فضرب له مثالا، وهو هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن؟ لا يمكن، لأن الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان معا يعني لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا. الحركة والسكون هذان ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن، في آن واحد لا أن يتحرك ويسكن، يتحرك ويسكن، لا هو متحرك ساكن، كيف يكون متحركا ساكنا؟ هذان ضدان لا يجتمعان معا. هل يمكن أن يكون الشيء غير متحرك وغير ساكن؟ لا يرتفعان معا، حركة والسكون لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا، لأن الحركة والسكون لا يمكن أن يجتمعا معا، ولا يمكن أن يكون الشيء غير متحرك وغير ساكن في آن واحد، كيف؟ إما متحرك وإما ساكن، فهذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فإذا جاء إنسان فقال هل يمكن أن يكون من خلق الله تبارك وتعالى ما هو متحرك ساكن في آن، أو ما ليس متحركا ولا ساكنة؟ نقول هذا من قبيل المستحيل لذاته، والمستحيل لذاته عدم محض لا تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. فإذا إذا جاء إنسان وقال يقدر ربكم، يقول يا أخي الله المستعان، الأمر يسير، تعلم علي أن يتعلم وأن يزيل الشبهات ويكف عن إلقاء زيغه بين المسلمين والمسلمات، الله المستعان. لما بين المصنف رحمه الله تعالى هذه الصفات السبع، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، بين متعلقات هذه الصفات، أي ما تتعلق به هذه الصفات، ولكنه رحمه الله تعالى لم يذكر للحياة متعلقا، لأنها كما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس لها متعلق، لأنها لا تتعدى، فالحياة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لازمة أم متعدية؟ لازمة. وأما الإحياء فصفة متعدية، تقول حي حي يا فلان، فهذا وصف لازم تصفه بصفة الحياة. وأما عندما تقول أحيا الله الخلق، أحيا، هذا متعد أم لازم؟ هذه من فوائد دراسة أقسام الأفعال، فالأفعال منها ما هو لازم ومنها ما هو متعد. اللازم الذي يلزم فاعله لا يتعدى، وأما المتعدي فهو الذي يتعدى الفاعل إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل كما مر. فعندما تقول حي، عندما تقول حضر زيد، هل حضر متعد أم لازم؟ لازم، حضر فلان وانتهى الأمر. أما عندما تقول ضرب زيد، نقول ضرب من؟ نقول عمرا. تقول ولماذا ضرب؟ عندما قال بعض الناس لبعض الصوفية وكان مشهورا بالصلاح والزهد، قال والله ما فيك من خلة نقص وأنك جاهل بالنحو، فقال يا ابن أخي علمني، فجلس منه مجلس التلميذ من معلم، فقال قل ورائي ضرب زيد عمرا، فقال ولماذا ضربه يا ابن أخي؟ قال لم يضربه وإنما هذا مثل، قال وليست له حقيقة؟ قال نعم. قال لا حاجة لي بعلم أوله كذب. واستملح الفعل على هذا. قال إنما هذا مثل. ضرب زيد عمرا. ولماذا ضرب؟ ضربه بحق أم بباطل؟ اعتدى عليه وظلمه. فإذا عندنا من الأفعال ما هو متعد يتعدى الفاعل إلى مفعول أو مفاعيل، وما هو لازم. تقول حي يا فلان فتصفه بالحياة، هذا متعد أو لازم؟ هذا لازم. أما أحيا الله الخلق أحيا فهذا متعد. فصفة الحياة سوى صفة الإحياء، صفة الحياة صفة ذات وهي لازمة، إذن ليس لها متعلق لأنها لا تتعدى. ونحن قلنا في قواعد الصفات وكذلك ما يتعلق بالأسماء، يعني لس نؤمن عند ما يثبت لله تبارك وتعالى بأمور، إذا كان لازما نؤمن بأمرين، وإذا كان متعديا نؤمن بثلاثة أمور. بإثبات الاسم لله، الحي نقول الحي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ونؤمن بالصفة التي دل عليها لس وهي صفة الحياة ليس لها متعلق. أما صفة الإحياء نقول المحيي، نؤمن بأن المحيي اسم من أسماء الله، فنؤمن بأن الاسم ثابت لله تبارك وتعالى، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة الإحياء. ثم نؤمن بالأثر وهو اللازم والمقتضى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى الحياة للأحياء، فهذا هو أثر هذه الصفة التي هي صفة الإحياء. فلم يذكر المصنف رحمه الله تعالى للحياة متعلقة. لماذا لم يذكر السفاريني لصفة الحياة متعلقة؟ لأنها لا تتعدى، لأنها ليس لها متعلق. أما القدرة فقال بقدرة تعلقت بممكن، قوله بممكن يخرج به المستحيل، والمستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. المستحيل لذاته لا تتعلق به قدرة الله كما قال لأنه مستحيل، ومثل الشيخ لذلك بالشيء يكون متحركا ساكنا في آن واحد، هذا مستحيل، مستحيل لذاته لا لغيره، لأنه إن تحرك فليس بساكن، وإن سكن فليس بمتحرك، فكيف يكون متحركا ساكنا في آن؟ يقول هل يوجد شيء يكون متحركا وساكنا في آن واحد؟ لا يمكن، لأنه إن تحرك لا يكون ساكنا، وإن سكن لا يكون متحركا، فكيف يكون متحركا ساكنا في آن؟ فهذا من قبيل المستحيل لذاته. أما المستحيل لغيره لكونه لم تجد به عادة وما أشبه، فإنه تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. وضرب له كثيرا من الأمثلة، منها خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، هذا أمر مستحيل في العادة، لا يمكن أن يوجد ولد بلا أب، وخلق ولد بلا أم أيضا مستحيل في العادة، فما من ولد إلا وله أم، ومع ذلك خلق الله تبارك وتعالى حواء وليس لها أم، وخلقها من ذكر بغير واسطة أم، كما قال الله تبارك وتعالى وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، قال وخلق منها زوجها، فخلق خلقا بغير واسطة ذكر ولا أنثى وهو آدم عليه السلام، وخلق خلقا من ذكر بلا واسطة أنثى حواء، وخلق منها زوجها، وخلق خلقا بواسطة أنثى ولا ذكر وهو عيسى عليه السلام، وسائر الناس بعده بواسطة ذكر وأنثى. يستحيل في العادة أن يوجد ولد بلا أم ولا أب، فلو جاءنا رجل وقال أبشروا وجدت ولدا نابتا في السطح، ماذا نقول له؟ نقول هذا مجنون، لا يمكن أن يكون هذا، ولكن هذا مستحيل لغيره، ولو شاء الله أن يخلقه لخلق. أليس الناس إذا دفنوا في القبور فإن الأرض تأكل أجسامهم كلها إلا عجب الذنب؟ بلى، فما في الصحيحين تأكل الأرض الأجساد كلها إلا عجب الذنب، هو آخر ما يكون من العمود الفقري، في آخر العصعص، الفقرات السفلى من العمود الفقري، آخر شيء هذا لا تأكله الأرض ولا يبلى، ومع ذلك يتكون من هذا التراب آدمي. آدم عليه الصلاة والسلام كان خلق من الطين، وهذا مستحيل لغيره، هذا مستحيل لغيره على حسب العادة. يعني هل يخلق من الطين إنسان حي محب كاره متحرك وساكن يروح ويجيء ويتكلم ويعرب عما في ضميره ويؤمن ويغفر ويعطي ويمنع، إنسان من الطين؟ هذا مستحيل، ولكن مستحيل لغير الله على كل شيء قدير، وقد خلق آدم من طين، فإذا هذا مستحيل لغيره. قوله كذا إرادة، يعني كذلك الإرادة تتعلق بالممكن، أما المستحيل فلا يمكن، فالمستحيل لذاته لا يمكن أن يريده الله تبارك وتعالى، أن هذه الإرادة عبث، والله منزه عن العبث. فلو قال قائل مثلا إن الله يريد هذا الشيء متحركا ساكنا، فالجواب لا، لا يريد هذا، لأنه متى كان متحركا لم يكن ساكنا، ومتى كان ساكنا لم يكن متحركا. وليس المراد أن يكون متحركا ثم يسكن، أو ساكنا ثم يتحرك، فهذا ممكن ليس بمستحيل، لا لذاته ولا لغير، هذا ممكن يتحرك ويسكن ويسكن ثم يتحرك، لا شيء في هذا، وإنما أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد لا يكون، هذا مستحيل. فإذا قيل إن إرادة الله تبارك وتعالى قد تعلقت به، فيقال هذا عبث، لأنه إذا كان متحركا فإنه لا يكون ساكنا، وإذا كان ساكنا لا يكون متحركا، فلا تتعلق به إرادة الله تبارك وتعالى أصلا. إذن الإرادة تكون في الأشياء الممكنة التي يمكن أن يفعلها الله عز وجل، وأما المستحيل لذاته فلا تتعلق به قدرة الله. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا، العلم والكلام قد تعلقا بكل شيء، يعني يمكن أن يتكلم الله بالشيء المستحيل ويعلم الشيء المستحيل، والله تعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فقال بالمستحيل يعني تكلم عن شيء مستحيل، لأن هذا لا يكون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فتكلم عن شيء مستحيل، فالعلم يتعلق بالمستحيل، أما القدرة فلا تتعلق بالمستحيل لذاته، وكذلك الإرادة لا تتعلق بالمستحيل لذاته. لذلك أخذ على الناظم رحمه الله تعالى ما أطلقه ولم يقيد في قوله الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبني. فلما ذكر الممكن ولم يستثن المستحيل لغيره دل على أن القدرة والإرادة لا تتعلق بالمستحيل لغيره، مع أن القدرة تتعلق بالمستحيل لغيره، والإرادة أيضا تتعلق بالمستحيل لغيره. فإذا أخذ عليه هذا، كان لابد من التفصيل، وجميع آيات الأنبياء إنما هي من قبيل المستحيل لغيره، يعني هي لا توجد على حسب العادة، ولكنها وجدت لقدرة الله تبارك وتعالى، لو كانت مستحيلة ما وجدت، لأن المستحيل لا يوجد، معدوم، ما تعلق به العدم، ما كان العدم من لوازم ذاته، هذا هو المستحيل، فالمستحيل معدوم لا يقبل الوجود أصلا. فلو كانت هذه المعجزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستحيلة لذاتها ما وجدت، ولكنها وقعت أم لم تقع؟ وقعت، شق القمر فكان بفرقين، وكان الجبل بينهما يراه الناظرون من أهل مكة، كذبوا نعم وقالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان قد سحر الحاضرين الناظرين، فالذين أتوا بعد من الركبان الآفلين العائدين الذين سئلوا فقالوا لقد رأينا عجبا، رأينا القمر قد انشق بنصفين في ليلة كذا، فأخبروا بما وقع، فانشقاق القمر إلى نصفين مستحيل على حسب العادة الجارية، مستحيل على حسب العادة، ولكن تتعلق به قدرة الله أو لا؟ تتعلق، ولذلك وقع. فإذا الإرادة والقدرة لا تتعلقان بالمستحيل لذاته، ولكن تتعلقان بما بالممكن وبالمستحيل لغيره. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. فإذا العلم والكلام يمكن أن يتعلقا بالشيء المستحيل، يعلم الله الشيء المستحيل ويتكلم عن شيء مستحيل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فتكلم عن شيء مستحيل. العلم يتعلق بالمستحيل، ودليل هاتان الآيتان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا خبر يخبر الله أنه لو كان في السماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، هذا خبر عن شيء مستحيل لذاته، هذا خبر عن شيء مستحيل لذاته، ومع ذلك علم الله المستحيل. فعلم الله يتعلق به بالمستحيل، وأيضا يتكلم الله تبارك وتعالى بالمستحيل. فإذا الكلام يتعلق بالمستحيل، والعلم يتعلق أيضا بالمستحيل، ويتعلق بالواجب من باب أولى. فالله تعالى يتكلم بالشيء الواجب، ومما تكلم به من الأمور الواجبة أن الله واحد لا شريك له، هذا واجب، ما كان وجوده لذاته من حيث هي، يعني لابد أن يوجد، فتكلم الله بذلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم أيضا يتعلق بالماضي والمستقبل والحاضر، لأن الله بكل شيء عليم، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. السمع يتعلق بالمسموعات لا بكل شيء، فلا يتعلق السمع بالمرئيات، فلا يقال سمع الله فلانا أي نظر إليه، إنما يتعلق السمع بالمسموعات، ويتعلق البصر بالمبصرات، والأفعال من شأن البصر، لأن الفعل يرى ولا يسمع، الفعل يرى ولا يسمع، بل الذي يسمع حركة الفاعل مثلا، والأقوال من متعلقات السمع. إذن الأفعال من متعلقات البصر، والأقوال من متعلقات السمع، ولهذا قال بكل مسموع كالأقوال وكل مبصري كالأفعال. فصارت هذه الصفات الست اثنتان منها تتعلقان بكل شيء، وهما العلم والكلام، العلم والكلام، واثنتان تتعلقان بالممكن وجودا وعدما، وهما القدرة والإرادة، واثنتان تتعلقان بالموجود وهما السمع والبصر. ماذا بقي من الصفات السابع؟ بقي واحدة وهي الحياة. الحياة لا تتعلق بشيء بائن عن الله عز وجل، لأن الحياة وصف لازم لذاته لا تتعدى لغيره، فلهذا لم يذكر لها المؤلف متعلقة. فهذه سبع صفات ذكرها المصنف، ولكن إذا قال قائل لماذا لم يذكر غيرها، فالجواب أنها هي الصفات التي اتفق عليها السلف، واتفق عليها السلف وأهل التأويل من الأشعرية ونحوهم، فوافق فيها الأشعرية السلف، فلهذا خصها المؤلف بالذكر لأنها محل اتفاق. أما السلف فيثبتون لله تعالى أكثر من هذه الصفات، يثبتون لله كل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والحفظ والرضا والغضب والاستواء والنزول وغير ذلك مما وصف الله به نفسه. لكن الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع فقط. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفات السبع دل عليها العقل، فأثبتناها لدلالة العقل عليها، وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها، فيجب أن تؤول. قيل لهم اشرحوا لنا كيف دل عليها العقل، قالوا الإيجاد دل على القدرة، فإيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجب وهو الله عز وجل، إحكام هذه الأشياء خلقا وصنعا يدل على العلم لأن الجاهل لا يحكم الشيء، التخصيص يدل على الإرادة، يعني كون هذا ذكرا وهذه أنثى، وأيضا هذه شمس وهذا قمر وهذه أرض وهذه سماء يدل على الإرادة، أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت، وأن يكون الإنسان إنسانا فكانت، فهذا التنويع وهذا التخصيص في المخلوقات يدل على الإرادة. كم هذه الصفات؟ ثلاث. قالوا هذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي، أي من لازم المتصف بهذه الصفات الثلاث أن يكون حيا فنثبت الحياة، فتكون الصفات الآن أربعة. ثم يقولون إذا ثبت أنه حي فإما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام أو بضد ذلك، وضد ذلك ممتنع، لأن ضد السمع الصمم، وضد الكلام البكم، وضد البصر العمى، وهذه الصفات صفات عيب لا يمكن أن يتصف بها الخالق. فهذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع. وأما صفة الرحمة قالوا ليس هناك صفة رحمة، وكذلك الرضا قالوا لا يوصف الله بالرضا، الحكمة قالوا ما فيه حكمة، الوجه ما فيه وجه، اليدان ليس له يدان. كيف هذا؟ قالوا لأن هذه الصفات لا يدل عليها العقل، وإذا لم يدل عليها العقل فإنه لا يمكن أن نثبتها لله عز وجل. كيف نجيب الأشاعرة؟ نجيبهم بثلاثة أدلة. أولا أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعا وعقلا. أما الشرع فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما بطلانه عقلا فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقى بالخبر، لأن الخالق عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كالمخلوق، فلا يجوز عليه ما يجوز عليه، ولا يمتنع عليه ما يمتنع عليه، ولا يجب عليه ما يجب عليه، فهو مخالف للخلق. وإذا كان مخالفا للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقولهم؟ الجواب لا، إذ كيف تحكم عليه وأنت لم تشاهد ولم تشاهد له نظيرا؟ فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على العقل في هذه الأمور. هذا أول وجه من أوجه الرد على أولئك القوم فيما ذهبوا إليه من إنكار صفات الله تبارك وتعالى. وأما الدليل الثاني من أدلتك في الرد عليهم فهو أنك تقول هذه العقل لا يدل على سوى هذه الصفات السبع، فقد دل عليها الشرع، وتعدد الدليل جائز عقلا وواقعا، فإذا انتفى أحد الدليلين ثبت المدلول بالدليل الآخر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فقد يكون للمدلول دليل آخر سوى الدليل الذي انتفى. يعني أنت تعين دليلا للدلالة على مدلول بعينه، ويكون هذا الدليل كما ها هنا نقول لم يدل عليها العقل، فيقال أي شيء فيها؟ لم يدل عليها العقل ودل عليها النقص، فأي شيء؟ إذا لم تثبت بالعقل فقد ثبتت بالنقص، وانتفاء الدليل المعين كالعقل فيما عينه الأشاعرة لا يستلزم انتفاء المدلول، فقد يكون للمدلول دليل آخر غير الدليل الذي انتفى. فإذا فرضنا جدلا أن العقل لا يدل على هذه الصفات جدلا فإن الشرع دل عليها، وإذا دل عليها الشرع وجب إثباتها بدلالة الشرع، لأن الشيء قد يكون له أكثر من دليل، فإذا انتفى الدليل المعين قام الدليل الثاني مقامه، لأن بعض الأشياء تتعدد أدلته. الوجه الثالث من أوجه الرد على أولئك الذين يؤولون صفات ربنا تبارك وتعالى ويعطلون الله تبارك وتعالى عن كمالاته أننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه، أي أننا نستدل بالعقل كما استدلتم بالعقل ونقول ما نفيتموه قد دل عليه العقل. مثال ذلك هم ينكرون صفة الرحمة، نقول هذه النعم التي نشاهدها وهذه النقم التي تندفع عنا مع وجود أسبابها تدل على ماذا؟ تدل على الرحمة، فنزول المطر من آثار الرحمة، ونبات الأرض من آثار الرحمة، والنوم والراحة من آثار الرحمة، والعلم والرزق من آثار الرحمة، كل ما بنا من نعمة فهي من آثار الرحمة. دلالة هذه الأشياء على الرحمة عقلا أوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعامي والعالم، دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا شخص عالم. وتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، لأنه لما تعلقت القدرة بهذه الأشياء التي أوجدها وهي متباينة متغايرة دل ذلك على أن له صفة الإرادة، هذا لا يفهمه إلا من كان مشاركا في العلم. وأما هذا الذي تراه من آثار رحمته فيفهمه العامي كما يفهمه العالم سواء بسواء. إذن هذا أوضح وأبين في الدلالة على صفة الرحمة مما ذهبوا إليه في الدلالة على صفة الإرادة. أيضا تقول إثابة الطائعين وتعلية منازلهم دليل على الرضا عنه، لأنه لو كرههم لعاقبه. انتقامه تعالى من المجرمين يدل على الغضب، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. فالمهم أن ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه يمكننا أن نثبته نحن بدلالة العقل، وحينئذ نجيبهم بالأجوبة الثلاثة التي ذكرناها الآن. وليعلم أن إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع حتى ما أثبتوه ليس كإثبات أهل السنة له، وإنما يختلف. فمن ذلك مثلا الكلام عند أهل السنة ليس هو الكلام عند الأشاعرة. سبق أن الأشاعرة قالوا في الكلام قولا لا يقوله من له عقل، بل قالوا قولا حقيقته نفي الكلام، لأنهم قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والمسموع عبارة عن هذا الكلام، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. ولازم ذلك أن القرآن مخلوق، وأن الله تبارك وتعالى لم يتكلم أصلا، ولكن هو المعنى القائم بالنفس. وأما المسموع فعبارة عن الكلام، خلقه الله تبارك وتعالى ليعبر عما في نفسه. فهذه صفة الكلام عند الأشاعرة. فهم مع إثباتهم لصفة الكلام لم يكونوا على الجادة، فما أثبته أهل السنة سوى ما أثبته الأشاعرة حتى فيما أثبتوا. كذلك السمع والبصر يختلف إثبات الأشاعرة لهما عن إثبات أهل السنة والجماعة. لهذا نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة مع مذهب الأشاعرة متماثل في ماذا؟ في عد الصفات السبع وثبوتها، وإن كان يختلف في كيفية إثباتها. والله المستعان، عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.